أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الإيلاء بالمد أي الحلف، مصدر آل يولي، والألية اليمين، وهو شرع حلف زوج يمكنه الوطء بالله تعالى عن صفته كالرحمن الرحيم على ترك وطء زوجته في قبولها أبدا أو أكثر من 4 أشهر. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر وهو محرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. كتاب الإيلاء ذكر أنه من الألية يعني اليمين، آلا يولي، والذين يولون يعني يحلفون. ثم ذكر تعريفه وأنه حلف زوج يمكنه الوطء كما يأتي. لو كان لا يمكنه الوطء كالذي جب ذكره، هذا يعني لا معنى ليمينه. قال: بالله أو صفته كالرحمن الرحيم، يعني هذه أسماء أو صفات، ورحمة الله وعزة الله، على ترك وطء زوجته في قبولها أبدا أكثر من 4 أشهر. فلو حلف شهرا أو شهرين هذا ليس بمول. قال: وهو محرم، يعني هذا الإيلاء محرم لأنه يمين على ترك واجب. نعم، صلى الله عليكم. قال: ولا إيلاء بحلف بنذر أو عتق أو طلاق، ولا بحلف على ترك وطء سردية أو رتقاء. لا إيلاء بحلف بنذر، مثل لو قال: إن وطئت امرأتي فلله علي صوم سنة مثلا، أو عتق كأن يقول: إن وطئت امرأتي فعبدي حر، أو طلاق كأن يقول: إن وطئت امرأتي فهي طالق. ولا بحلف، طبعا هذا هو المذهب، وعن أحمد رواية وهو قول الجمهور أن هذا إيلاء بالنذر والعتق والطلاق، أنه إيلاء لأنها يمين، لأنها يمين منعت الجماع، فهي يمين منعت الجماع. وأما المذهب فإن الإيلاء يختص بالحلف بالله لا بحلف بطلاق ولا عتق ولا نذر. وسبق وذكرنا لكم أن النذر والعتق والطلاق إنما تسمى أيمانا وتسمى حلفا من باب المعنى، من باب المعنى، يعني أنها يمين في المعنى. نعم. أما قوله: ولا بحلف على ترك وطء سرية أو رتقاء، السرية الأمة، في التعريف قال: حلف زوج، إلى أن قال: على ترك وطء زوجتي. وهذه ليست بزوجة، السرية ليست بزوجة، سرية يعني الأمة التي توطأ. وكذلك الرتقاء، الرتقاء لا يمكن وطئها، فامتناع وطئها بغير يمين، اليمين لا أثر لها. نعم، صلى الله عليكم. قال: ويصح الإيلاء من كل من يصح طلاقه من مسلم وكافر وحر وقن وبالغ ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه، وممن أي زوجة يمكن وطئها ولو لم يدخل بها لعموم ما تقدم. يقول هنا رحمه الله: يصح الإيلاء من كل من يصح طلاقه من مسلم وكافر. المسلم تصح يمينه والكافر تصح يمينه، وحر كذلك، وقن كذلك ضد الحر، وبالغ كذلك، ومميز. هذا هو المذهب، وأن المميز يصح الإيلاء منه، المميز يصح عن أيولي، أن المميز يصح أيولي. وعلى هذا إذا قلنا بصحة إيلائه كما هو المذهب، فينبغي أن يقال إنه لا يطالب بالفيئة، حتى يبلغ، حتى يبلغ، لأنه غير مكلف. ولا كفارة كذلك عليه في الوطأ في حال صغره كالناسي. إذن ينبغي إذا قلنا بهذا وهو المذهب أن يعني ينتظر به إلى أن يبلغ فيكلف، فإذا بلغ كلف فنقول له إما أن تفئ وإما أن تطلق. ولو أنه وطئها في يعني صغره فلا نقول عليه كفارة، لا نقول عليه كفارة. لماذا لا نقول عليه كفارة؟ لأنه في حكم الناسي، هذا غير مكلف. وأما الموفق رحمه الله القول الثاني في المسألة فقال إنه لا يصح إيلاء المميز ولا ظهاره، لأنها يمين كسائر الأيمان. الأيمان لا بد أن تكون من مكلف، الظهار والإيلاء هذه أيمان. أما المذهب فقالوا هي وإن كانت أيمانا لكنها متعلقة بحق غيره وهي المرأة هنا. نعم. الله عليكم. قال ولا يصح غضبان واضح. غضبان واضح، فالغضبان يصح إيلاؤه وظهاره، وسكران كذلك كما تقدم في الطلاق. ومريض مرجو برؤه، إن كان يعني مريض يرجى برؤه هذا يمكن أن يطاع، لكن كان لا يرجى برؤه هذا ما يمكن أن يطاع. ولذا قيده بمريض مرجو البرء، فإن كان لا يرجى برؤه فلا يمكن أن يطاع، لا يمكن أن يطاع. ومثل ذلك من حبس، إذا حبس وهو يرجى يعني خروجه من حبسه فإن إيلاءه يقع، وأما إذا كان لا يرجى خروجه من الحبس فإنه لا إيلاء له. نعم. وقوله وممن أي زوجة يمكن وطؤها، يمكن وطؤها، فلو كانت رثقاء كما تقدم فلا إيلاء. نعم. قال لم يدخل بها، وممن لم يدخل بها للعموم، حتى لو كانت المرأة ما دخل بها للعموم. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولا يصح الإيلاء من زوج مجنون ومغمى عليه لعدم القصد. نعم، الإيلاء يقول لا يصح من زوج مجنون ومغمى عليه لعدم القصد، فلا يصح الإيلاء من مجنون ولا من مغمى عليه لأنه لا قصد لهما. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ولا من عاجز عن وطئ لجب كامل أو شلل، لأن المنع هنا ليس لليمين. كذلك لو كان فيه كأن يكون مجبوبا أو أن يعني يكون فيه ما يمنع الوطأ مثل الشلل، فهنا ليس لليمين المنع، المنع إنما هو لعجزه. نعم. صلى الله عليه وسلم. فإذا قال لزوجته والله لا وطئتك أبدا، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر 5 أشهر، أو قال والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام، أو حتى يخرج الدجال، أو غياه بمحرم أو ببذل مالها كقولي والله لا وطئتك حتى تشرب الخمر أو تعطي دينك أو تهبي مالك ونحو ما ذكر، فهو مول تضرب له مدته للآية. فإن قال لزوجتي والله لا وطئتك أبدا، والله لا وطئتك أبدا، هنا أبدا إذن هو إيلاء، لأن الأبد لا شك أنه يعني يزيد على 4 أشهر، أو عين مدة تزيد على 4 أشهر كخمسة. وعلى ذلك لو قال شهرا أو شهرين أو ثلاثة أو أربعة ولم تكن أكثر من 4 فليست بإيلاء. أو قال والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى ابن مريم، هذا كذلك له حكم قوله، له حكم يعني قول أكثر من 4 أشهر، لأن هذا هو الغالب، يعني ليس منتظرا قريبا، يعني قد ينزل قريبا الله أعلم، لكن الذي يقول هذا يعني هو غالب عنده أنه نعم لا ينزل، ومعلوم أنه يسبقه الدجال ويسبقه نعم، فيعلم أن المدة، بل أقول أنه يعلم قطعا أن المدة أكثر من 4 أشهر ما دام أنه قاله ولم يخرج الدجال، أو حتى يخرج الدجال أو غياه، يعني جعل له غاية بمحرم، ذكر على هذا مثالا قال حتى تشرب الخمر، والله لا أطأك حتى تشرب الخمر، فكذلك هذا محرم، أو ببذل مالها كما لو قال السلام، كما لو قال أو تعطي دينك، يعني إسقاط الدين، إسقاط الدين. ولذا في عبارة المنتهى أو إسقاط ما لها عنه أو عن غيره، حتى تسقط الدين، هذا معنى حتى تعطي دينك، يعني تسقطي دينك، كما في بعض النسخ، في بعض النسخ حتى تسقطي، هذه أقرب، وسواء عنه أو عن غيره، ما أبدا ما أطع حتى هديون اللي علي تسقطينها، أو تهبي مالك، تكتبي البيت هذا باسمي ولما أطع ونحوه، فهو مول، فهو مول تترتب عليه كام الإلاء التي يأتي ذكرها. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال فإذا مضى 4 أشهر من يمينه ولو كان الموني قنا لعموم الآية، فإن وطئ ولو بتغيب حشفة أو قدرها عند عدمها في الفرج فقد فاء، لأن الفيئة الجماع، وقد أتى به ولو ناسيا أو جاهلا أو مجنونا أو أدخل ذكر نائم، لأن الوطأ وجد. فإذا مضى 4 أشهر الآن من يمينه، قال ولو كان قنا، يعني ما في فرق بين القن والحر في تحديد المدة، ما نقول مدة القن، لا نقول إن مدة القن شهران. قال فإن وطئ، طيب بماذا يحصل الوطئ؟ هل يشترط الإنزال؟ قال ولو بتغيب حشفة أو قدرها عند عدمها، اللي ماله حشفة قطعت حشفته، فإذا غيب من الذكر بقدرها فقد حصلت الفيئة، ما يشترط ينزل أو يشبعها، ما يشترط أن ينزل أو أن يشبعها وطن، لا، إذا غيب الحشفة ف، لأن الفيئة الجماع، وهذا هو الجماع، هذا هو الجماع الذي يوجب الغسل. طيب قال ولو ناسيا، هنا قد أتى به حصل الجماع، هذه فيئة، لأن الفيئة الرجعة. قال ولو ناسيا، نسي، جاء ودخله ناسي اليمين وجامع، حصلت الفيئة، لأن المرأة استوفت حقها، استوفت حقها كما لو قصد، ما في فرق، حتى لو قصد لا فرق بين الناس والعامل، أو جاهلا كان يجهل أنها هي مثلا، أو مجنونا جن فوطئ، خلص حصل المقصود، أو أدخل ذكر نائم، هي بالليل وجدت مستغرق في النوم فأدخلت ذكره، خلص حصل، حصلت الفيئة، أو مكره أيضا، حتى لو كان مكره، أكرهته هي فوطئها إكراها، نعم، فيحصل هذا، نعم، لأن الوطأ وجد، لأن الوطأ في كل هذه المسائل قد وجد. قالوا يعني تنتبهون دائما الفروق بين الأبواب، هنا قالوا ولو مع تحريم الجماع، أنت ولو كان مع تحريم الجماع، كأن يجامعها في حيض أو في نفاس أو في إحرام، تقدم في الرجعة خلاف ذلك، في يعني وطء زوج غيره، في وطء زوج آخر، أما هنا قالوا ولو في حيض أو نفاس أو إحرام أو فرض صيام، فإن اليمين فإن اليمين تنحل، لأنها قد استوفت حقها، حصل الجماع. إذا ولو كانت حائضا فوطئها، أو في نفاس فوطئها، أو في إحرام فوطئها، أو في صيام فرض يعني من أحدهما فوطئها، وهو صائم أو هي صائمة، حصلت الفيئة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإلا يفي بوطئ من آل منها ولم تعفه أمره الحاكم الطلاق إن طلبت ذلك منه، قول تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب، هنا فيما إذا جامع، هنا فيما إذا جامع ناسيا، اليمين ما فيها حنث، ما فيها حنث إذا وطئ وهو ناسي أو جاهل أو مكره أو مجنون، ولذا هذه المسائل يعني لا كفارة عليه في هذه الصورة. قال والله لا وطئتك أبدا، فنسي وطئها، إيش نقول؟ نقول حصلت الفيئة وسلم من ماذا؟ من أن يؤمر بالطلاق أو واستوفت حقها، لكن ما نأمره بالكفارة، ما نأمره بالكفارة في هذا الوطأ، لأن هذا الوطأ صار في حال النسيان. لكن لو عاد فوطئها، ها، في يعني لو عاد فوطئها وهو غير ناس، فحينئذ تجب الكفارة إذا كان قال والله لا وطئتك أبدا. نعم. إذن ما يكون قد حنث، ما يكون قد حنث. طيب، قال وإلا يفي، وإلا يفي، يفي بماذا؟ يعني بالوطء، يعني ما يرجع، يأبى. ولم تعفه، ما قالت أنا مسامحته، كيف ما يبي، كيف بعض النساء تقول كيف ما يبي، بلها الأيمان والأحلاف ولا يجي لا يطع، ولا أريد أن يطلقني، أنا أجلس في بيتي وعند أولادي. أمره الحاكم بالطلاق إن طلبت ذلك منه، يعني وكانت مكلفة، كانت مكلفة، طلبت، قالت أيها القاضي نعم يطلقني، ما يبي فيه يطلقني، فأمره الحاكم بالطلاق، فإن أبى المولي أن يفيء وأن يطلق، قال لا، لن أرجع، أطأها ولن أطلق. قال طلق حاكم عليه واحد أو ثلاثا أو فسخ، قال لقيامه مقام المولي عند امتناع يقوم مقامه، إن شاء طلق واحدة وإن شاء طلق ثلاثا وإن شاء فسخ القاضي. قوله إن شاء، قال واحدة طبعا أو اثنتين، لكن هنا قال واحدة، طلق واحدة، ظاهره أنه طلاق رجعي، ولذا قال واحدة أو ثلاثا. وعلى ذلك وهو المذهب، إذا طلق القاضي واحدة أو هو طلق واحدة قيل له إما أن تفي وإما أن تطلق، فطلق واحدة يكفي، يكفي ولا تكون بائنا بها، يعني يراجعه، ليست كالمختلعة. وعن أحمد رواية أنها تكون بائنا بهذا الطلاق، لأن هذا الطلاق لدفع الضرر عنها، فكانت كالمختلعة. وعنه إن كانت من القاضي فهي بائن، وإن كانت منه فهي رجعية، إن كان هو الذي طلق منه فهي رجعية، وإن كان من القاضي نعم فإنها تكون بائنا، والظاهر أنها تكون بائنا وهي رواية، لأن المقصود دفع الضرر عنها سواء كان منه أو من القاضي. أما المذهب فإنها تكون واحدة، فإنها تكون واحدة. ومذهب الشافعي رحمه الله أنه ليس له إلا واحدة، يعني القاضي، القاضي ما له أن يطلق ثلاثا أو يفسخ، له واحدة، وعلى هذا فهذه الواحدة تبين بها وينتهي، وهذا أظهر. طيب، قال هنا إذن قوله واحدة فلا تبين فيها، واحدة فلا تبين فيها، أو ثلاثا، ما نصهم على الثنتين هنا ينظر، لكن ظاهر المعنى أنه كذلك. أو فسخ، لقيامه مقام المولي عند امتناعه. نعم. سأل الله عليك. قال: وإن وطئ المولي من آلى منها في الدبر أو وطئ دون الفرج فما فاء، لأن الإلاء يختص بالحلف على ترك الوطئ في القبل والفيئة الرجوع عن ذلك، فلا تحصل الفيئة بغيره كما لو قبلها. أما قوله وكمول في هذه الأحكام، هذه ما هي عندك في النسخة؟ عندك في النسخة وكمول في هذه الأحكام: من ترك الوطأ إضرارا بلا عذر أو حلف أو ظاهر ولم يكفر. هذه ما هي عندكم؟ لا ليست عندي. هذه ذكرها هنا في عندي في الشرح، لكن الظاهر لأنه ذكر أنها في هامش الأصل، يقول ورمز بعلامة التصحيح، فالظاهر لأنها تأتي بعد، فالظاهر أنها يعني أن حذفها أولى. ذكر بعض إيش؟ صلى الله عليه. ذكر في الحاشية صلى الله عليه في هذا النص. إيه نعم في الحاشية نعم، وتأتي من كلام قريب. إيه وتأتي في كلام المؤلف إن شاء الله في المتن. قال: وإن وطئ المولي من آلى منها في الدبر، وطئ في الدبر دون الفرج أو دون الفرج فما فاء، لأن الإله اختص بالحلف على ترك الوطئ في القبل فقط، فالفيئة الرجوع عن ذلك. فإذا وطئ في دبر مع أنه محرم وكبيرة كما تقدم، ولكن أيضا لا تحصل به الفيئة، لا تحصل به الفيئة. نعم. لكن هي رضيت، قالت يكفيني أن يطأ بما دون الفرج، يكفي، هذا راجع إليها هي. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وإن ادعى المولي بقاء المدة، أي مدة الإلاء وهي الأربعة أشهر، صدق لأنه الأصل. إيه إذا ادعى بقاء المدة، قال المدة انتهت، تقول هي انتهت المدة، قال لا ما انتهت المدة، تونا أنا يوم مولي احنا في آخر شهر شعبان مثلا، هي تقول لا في أول شعبان، لا يؤخذ بقوله، لأن اللفظ صدر منه، هو الذي تكلم، فيؤخذ بقوله. هذه المدة الآن التي نضربها وهي أربعة أشهر، لو أنه يعني حصل عذر من قبله كسفر، سافر هو عذر من قبله، فلا نقطع المدة، تحسب، أو مرض هو، أو أحرم، أو حبس، يعني بعد حبس، بعد ما ضربنا المدة أربعة أشهر حبس. أما إذا حبس قبل فذكرنا لكم، إذا يعني كان الحبس يعني إذا آل وهو محبوس تقدم هل يرجى يعني خروجه أو لا. لكن هذا رجل لما ابتدأنا بالمدة حبس، فهذا كله يحسب لأن المانع من جهته، يحسب بالمدة لأن المانع من جهته، ولا يحسب زمن عذرها، زمن عذرها هي لا يحسب، مثل يعني كونها قد نشزت، يقول ما هي عندي بالبيت راحت، أنا حلفت وأنتم تحسبون المدة وما هي عندي بالبيت. متى نحسب المدة؟ طيب مضى شهران ثم رجعت، نقول لا يبدأ من جديد، يستأنف من جديد إذا حصل عذر منها، هي غير عذر الحيض، غير عذر الحيض، حتى النفاس والإحرام لو أحرمت هي يبدأ من جديد. لماذا يبدأ من جديد؟ قالوا لأن ظاهر الآية أنه يتربص مدة متوالية أربعة أشهر، وعلى ذلك فلو مضى ثلاثة أشهر فأحرمت في حج، أو أنها يعني سافرت، أو أنها يعني حصل أي عذر فيها كنفاس أو مرض يمنع من وطئها، فإذا شفيت نعود بالحساب من جديد. لماذا؟ قالوا لأن المدة هذه التي يتربص بها ظاهرها نعم أنها متوالية، أما الحيض فلا، الحيض يعني لا يحتسب لأنه معتاد، وينبغي كذلك الأمراض المعتادة، لكن المقصود مرض يمنع من الوطء. هذا هو تقرير المذهب. نعم. بسم الله عليك. قال: أو ادعى أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه لأنه أمر خفي لا يعلم إلا من جهته. يقول: لو ادعى أنه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه، صدق مع يمينه، لابد إذن مع باليمين. قال: لا، أنا قد وطئتها وهي ثيب، هي ثيب المرأة، ويقول: أنا وطئتها صدق، لأن هذا أمر خفي لا يعلم إلا من جهته. طيب، صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كانت التي آل منها بكرا وادعت البكارة وشهد بذلك أي ببكارتها امرأة عدل صدقت، وإن لم يشهد بكارتها ثقة فقوله بيمينه. إن كانت بكرا وادعت البكارة، قالت: وين الوطأ؟ هي بكر. تقول، يقول: نأخذ بقوله بيمينه، إلا أن تأتي ببينة، والبينة واحدة امرأة عدل تشهد بها بالبكارة، فإذا شهدت امرأة ببكارتها فخلص يؤخذ بقولها، يعني ولا يحتاج يمين، هذه فيها بينة. أما إذا ادعت البكارة ولا بينة لها، والبينة كما قلنا امرأة عدل، فإذا لم يكن لها بينة فالقول قوله بيمينه، القول قوله بيمينه. السلام عليكم. قال: وإن ترك الزوج وطأها أي وطأ زوجته إضرارا بها بلا يمين على ترك وطئها ولا عذر له فكمول. يقول: إذا ترك الزوج وطأها أي وطأ زوجته إضرارا بها، يعني بقصد الإضرار. طيب، كيف نعرف هذا؟ هي تدعي أنه يريد الإضرار ويطالب هو باليمين أنه لم يقصد، نعم، الإضرار، نعم، أنه لم يقصد الإضرار، فيحلف هو على يعني أنه لم يرد، نعم، الإضرار بها، على أنه لم يرد الإضرار بها. طيب، قال: طبعا يطالب إذا كان في قرينة الخصومة. قال: بلا يمين ولا عذر له كمول. هنا الآن أشكل هذا، أشكل وأجيب عن هذا الإشكال كما أجاب عنه الشيخ منصور رحمه الله في شرحه للمنتهى، وهو يقول: لم يبق للإلاء أثر. أنتم تقولون أنه إذا ترك الوطأ بقصد الإضرار حتى ولو لم يحلف، حتى ولو لم يحلف، فإذن اليمين هذه التي قلتم في أول التعريف في الإله أنها بالحلف بالله، لا، ما صار لها أثر. فأنتم تقولون إن ترك وطأها بقصد الإضرار فإنه، نعم، فإنه يكون موليا، فإنه يكون موليا. فلما أفرد هذا الباب، فلما أفرد بالباب يعني الإيلاء الحلف؟ فالجواب كما ذكر في شرحه للمنتهى أن في قال: إن له أثرا، أن اليمين، أن الحلف له أثر لدلالته على قصد الإضرار، فالحلف يدل على قصد الإضرار، نعم، وعلى ذلك فيتعلق الحكم به وإن لم يظهر منه قصد. ما نقول قصد أو لم يقصد، ما دام أنه حلف فنعلق الحكم بالحلف، مثل مسألة تعليق القصر بالسفر، وجدت المشقة أو لم توجد، هنا نقول علقنا الحكم بوجود اليمين، فلما وجدت اليمين عرفنا أن هذا، أن يعني علقنا الأمر به سواء قصد الإضرار أو لم، أو لم يقصده، فإن يعني حلفه تدل على قصده، ما نسأله هل قصدت في قلبك أو لم، ها، أو لم تغسل. هذا واضح، هذا واضح لكم، يعني ما يزيل إشكال. ها كيف هم جعلوه كالمولي في جميع الأحكام، يعني إن ترك وطأها ولا عذر قالوا كمول، فجعلوا جميع الأحكام، يعني يقال له طبعا ما فيه كفارة، لكن يعطى إما أن تفيء وإما أن وإما أن تطلق، إما أن تفيء وإما أن تطلق. طيب هنا بس ترك فقط، لكنه هذا الترك بقصد، علم أنه أو ظهر أنه بقصد الإضرار. الآن يهمنا الآن معرفة الفرق أن إذا كان في يمين فنعلق الأمر باليمين ولا نبحث عن قصده، فيمينه تدل على قصده، على قصد الإضرار، هذا واضح. طيب تفضل. أما من جهة الكفارة فما في كفارة، كفارة ما في، لكنه إما أن يولي، إما أن يفي، وإما أن وإما أن يطلق. أحسن الله عليك. قال: وكذا من ظهر ولم يكفر فيضرب له 4 أشهر، فإن وطئ وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم أو فسخ النكاح كما تقدم في المولي. مثل هذا من ظهر ولم يكفر، ظاهر ولم يكفر، كفر يقول لا شلون يعني جامع أتك يقول كيف أجامعه، أنا علي كفارة. معلوم أن كفارة الظهار، تعلمون أن كفارة الظهار ليس له أن يطأ حتى يكفر من قبل أي تماسة. طيب صم، يقول لا بعدين. طيب أنت تقدر على العتق قبل الصيام، العتق قبل الصيام، قال إن شاء الله بس يبي له وقت وابحثه. طيب طالت المدة المرأة، نعم، فيضرب له 4 أشهر يعني من ظهاره، يعني إن ظاهر ولم يكفر هو عليه إذا ظاهر أن يكفر كفر فورا، ما كفر ضربت له مدة 4 أشهر، فإن وطئ وإلا أمر بالطلاق. نعم، فإن أبى طلق عليه الحاكم أو فسخ كما تقدم في المولي، لأنه يحصل الضرر بترك طلاق، يعني بترك يعني جماعها، يحصل الضرر بترك نعم جماعها. بسم الله عليك. قال: وإن قضت مدة الإيلاء وبأحدهما عذر يمنع الجماع، أمر أن يفيء بلسانه فيقول: متى قدرت جامعتك، ثم متى قدر وطئ أو طلق. إن انقضت مدة الإيلاء، لكن في مانع الآن، الرجل مريض مستشفى في مكان، في عذر يمنع، فيقال له تفيء بلسانك فتقول: متى قدرت جامعتك. خلص، أنا متى قدرت وزال هذا العذر جامعتك. نعم، وقد يكون سافر أو مريض أو فيقول: متى ما زال هذا، نعم، متى ما جيت أبد أجامعت. نعم. الله عليكم. قال: ويمهل لصلاة فرض وتحلل من إحرام وهضم ونحوه، ومظاهر لطلب رقبة 3 أيام. يمهل يقول لصلاة فرض إذا كان قادرا، يمهل لصلاة فرض ما في عذر، قال خلاص أصبر وصلي الفجر وأجي أجامع، أو أصلي الظهر الآن وأجامع بعد الظهر، وتحلل من إحرام، الآن أنا محرم انتظروا حتى أفك إحرامي، وهضم أصبر لمن هضم الطعام، ونحوه مثل يقول الآن في نعاس أنام ويذهب النعاس وأجامع، يمهل، أو أريد أن أدخل الخلاء، يقال لابد الآن مباشرة ما دام أنه منشغل بصلاة فرض أو إحرام أو هضم طعام أو دخول خلاء، أو يقول حتى أرجع إلى بيتي، وين الآن حنا بيتنا بالقرية القريبة، أروح أستأجر أو وين أذهب، خلاص حكمت علي أذهب بها إلى البيت، نرجع إلى البيت وأجامعها. نعم، ونحو ذلك، أو يكون أقول الآن أنا صائم صوم واجب ما هو صوم مستحب، حتى أفطر. قال: ومظاهر لطلب رقبة ثلاثة أيام، إذا ظاهر تقول له كفر المرأة، كفر حتى تجامع. قال الكفارة بلا بحث، فيقال ثلاثة أيام لأنه يسير. وأما الصوم فلا، صم. ولو قال أنا بصوم يعني وصل الوقت، طبعا هنا حتى إذا يعني تمت الأربعة أشهر، فقال خلاص أجل أنا أبي أجامع، بس أنا علي كفارة، نقول أعطيك ثلاثة أيام، يعني فوق الأربعة أشهر، يعطيك ثلاثة أيام فوق أربعة أشهر. ولا يمهل، قالوا لصوم، يوم تمت أربعة أشهر قال خلاص أنا بصوم شهرين متتابعين، قالوا لأن هذا كثير، لأن هذا كثير، فلا يمهل بالصوم، لا يمهل حتى يصوم شهرين متتابعين. نعم. ويأتي تفاصيل ذلك في كفارة الظهار وما يكون من الترتيب. إذن إذا تمت الأربعة أشهر لا يمهل لطلب رقبة إلا ثلاثة أيام لأنه يسير، ولا يمهل لصوم عن كفارته، لا يمهل لصوم عن كفارته لأن هذا كثير. سبحان الله عليكم. قال رحمه الله: كتاب الظهر مشتق من الظهر، وخص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب، ولذلك سمي المركوب ظهرا، والمرأة مركوبة إذا غشيت. نعم، فالظهار سمي ظهارا لهذا المعنى، مشتق من الظهر، وخص به من بين سائر الأعضاء لأنه موضع الركوب، فالمرأة ظهر لأن زوجها نعم يركبها، فهي مركوبة إذا غشيت. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: وهو محرم لقوله تعالى: وإنهم ليقولون منكرا من القول والزورة. نعم، فهو محرم لأنه منكر من القول وزورا، يعني كذبا. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: فمن شبه زوجته أو شبه بعضها، أي بعض زوجته ببعض من تحرم عليه، أو بكل من تحرم عليه أبدا، بنسب كأمه وأخته، أو رضاع كأخته منه، أو بمصاهرة كحماته، أو بمن تحرم عليه إلى أمد كأخت زوجته وعمتها. إذا شبه زوجته، شبه زوجته وقال لامرأتي أنت علي كظهر أمه، أو هذه تحرم عليه أبدا، أو كأخته، أو رضاع يعني بنسب، تحرم أبدا بنسب كأخته، أو تحرم أبدا برضاع كأخته من الرضاع، مثل يقول كفلانة التي هي أخته من الرضاع، أو مصاهرك يقول أنت علي حرام كأمك مثلا، أو من تحرم على التأبيد كأختها، أختها تحرم على التأبيد كما تقدم في باب النكاح. الله عليك. قال: من ظهر بيان للبعض، يعني يقول أنت علي كظهر أمي أو أختي، أو أنت علي كبطن عمتي، أو عضو آخر لا ينفصل كيدها أو رجلها، إيه، أو أذنها أو عينها أو رأسها، أي عضو، قدمها، أي شيء عضو من أعضائها التي لا تنفصل كما تقدم في الطلاق، فيكون عضو لا ينفصل. أما الذي ينفصل فيأتي كالشعر، وأنه لا يكون ظهر، وقال شعرك علي كشعر أمي مثلا، هذا ينفصل. طيب، هنا ذكر يعني من تحرم عليه أبدا، أو يعني برضاع، أو لكن لا يفهم من ذلك أنهم يعني لا يلحقون الأجنبية، يأتي أيضا يعني مثل هذه العبارات قد يفهم منها أنهم لا يدخلون الأجنبية، لكن يأتي أنها وإن كانت أجنبية، لأن الأجنبية محرمة عليه، لكن الأجنبية فيها روايتان في المذهب، والمذهب كما في المنتهى أنه ولو كانت أجنبية، ولو كانت أجنبية. نعم. صلى الله عليه وسلم. بقوله: متعلق بشبه لها، أي لزوجته، أنت أو ظهرك أو يدك علي أو معي أو مني كظهر أمي، أو كادي أختي أو وجهي هماتي ونحوه، أو أنت علي ونحوه. حرام. نحوه من ماذا؟ نحوه يعني من يد ورجل وظهر وبطن وعين ورأس ونحو ذلك. نعم. الله عليك. أو أنت علي حرام فهو مظاهر ولو نوى طلاقا أو يمينا. أي أنت علي حرام، إن قال لها أنت علي حرام قال فهو مظاهر، فهو مظاهر، هذا ظهار. ولو نوى طلاقا أو يمينا، حتى ولو نوى الطلاق أو اليمين، إذا قال لها أنت علي حرام فهذا يعد ظهارا، حتى ولو قال نويت الطلاق أو قال نويت اليمين. لكن استثنوا من ذلك ما إذا قال إن شاء الله. إذا قال إن شاء الله يعني أتى بقول المشيئة أو سبقها بالمشيئة، مثل لو قال أنت علي حرام إن شاء الله، أو قال إن شاء الله أنت علي حرام، إن شاء الله أنت علي حرام، فلا يكون ظهارا، تكون هذه يمين، تكون هذه يمين إذا علقت نعم بالمشيئة، إذا علقت بالمشيئة كانت يمينا. طيب هنا إن قال أنت علي حرام، إن قال أنت علي حرام قلنا فهو ظهار. كم صورة تدخل في هذا؟ تدخل عدة صور في المذهب. الصورة الأولى أن يقول أنت علي حرام ينجز ذلك، منجز أنت علي حرام يعني الآن حرمتك على نفسي. صورة ثانية أن يعلق ذلك تعليقا مقصودا، ما هو يمين يعني، مثل لو قال إن دخل رمضان فأنت علي حرام، إن دخل رمضان فأنت علي حرام، هذا تعليق مقصود كذلك، هذا ظهر. الصورة الثالثة أن يكون على اليمين، على صفة اليمين، يعني أن يجري مجرى اليمين وأن يخرج على صفة اليمين، كأن يقول إن كلمت زيدا فامرأتي علي حرام، إن كلمت زيدا فامرأتي علي حرام، إن سافرت فامرأتي علي حرام. فهذه المسائل كلها على هذه الصفة، هذه المسائل كلها على هذه الصفة تكون في المذهب نعم ظهر، تكون في المذهب ظهر، هذا واضح جميع هذه الصور. وأما المشهور في وأما القول الآخر في المسألة، في أقوال كثيرة، لكن القول الآخر في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن قيم الجوزية رحمه الله، فقالوا هذه يمين الأخيرة، يمين مكفرة الأخيرة، يمين مكفرة يعني عليه كفارة يمين فقط. إذا قال لامرأته مثلا إن فعلت كذا فأنت علي حرام، إن فعلت كذا فأنت علي حرام، أو إن فعلت أو إن كلمت زيدا فامرأتي علي حرام. طيب السلام الله عليكم. أو قال أنت علي كالميتة والدم والخنزير فهو مظاهر، جواب فمن؟ كذلك لو قال لامرأته أنت علي كالميتة والدم والخنزير فهو أيضا ظهار. طيب إن قال أنت علي كظهر أمي طالق، أنت علي كظهر أمي طالق، فقالوا يلزمه الظهار والطلاق، أنت علي كظهر أمي طالق فيلزمه الظهار والطلاق، يلزمانه جميعا. فإن قدم الطلاق وقال أنت طالق وكظهر أمي، أنت طالق كظهر أمي، أنت طالق كظهر أمي، فالمذهب كذلك يلزمه الظهار والطلاق. وفي الإقناع نعم يلزمه فقط الطلاق وليس بظهار، إلا أن ينوي الظهار يكون طلاقا، نعم، وليس بظهار إلا أن ينويه. يقول إذا قدم هنا في الصورة الثانية قدم، انتبهوا للعبارة، قال لها أنت علي كظهر أمي طالق يلزمانه، إن قال أنت طالق كظهر أمي، أنت طالق كظهر أمي، هذا طلاق عند صاحب الإقناع، طلاق وليس بظهار إلا أن ينوي الظهار، هذا واضح. وأما المذهب فلا فرق في المنتهى، لا فرق بين أن يقدم الطلاق أو أن يؤخره، أنت طالق كظهر أمي أو أنت علي كظهر أمي طالق. نعم، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. قال وكذا لو قال أنت علي كظهر فلانة الأجنبية أو كظهر أخي أو أبي أو زيد، وإن قال أنت علي وعندي كأمي أو مثل أمي وأطلق فظهر. يقول وكذا لو قال أنت علي كظهر فلانة الأجنبية، هذا الذي ذكرت لكم، هذا هو المذهب، حتى لو كانت أجنبية، وعلى ذلك لو يعني تركت التفاصيل السابقة، لكنه كما ذكرت لكم هذه فيها رواية أخرى، هذه فيها رواية أخرى، فيها رواية منهم من يقول لا الأجنبية لا تقاس، ها؟ البهيمة، قالوا البهيمة ليست محلا للاستمتاع، ها؟ لو قال أنت علي كظهر دابتك هذه فهذا لا، لأنها ليست محلا للاستمتاع وهو المشهور في المذهب. طيب كظهر أبي أو أخي أو زيد أو أجنبي، أو أجنبي أيضا، هذا المذهب كذلك، لو قال أنت علي كظهر أبيك، ظهر أبيه كأبيها كذلك محرم عليه. ولكن هنا أيضا يعني الأكثر من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد، أنه لا يدخل في الظهار، لأن الرجل ليس محلا للاستمتاع، لأن الرجل كما تقدم في البهيمة ليس محلا للاستمتاع. وأما المذهب خلافا للأكثر وخلافا لرواية كما تقدم، فقالوا إن قوله أنت علي كظهر أبي أو كظهر أخي أو كظهر زيد أو كظهر فلان الأجنبي أن هذا ظهار، أن هذا ظهار. نعم، الله عليكم. قال وإنما في الكرامة ونحوها دين وقبل حكمه، يعني قال أنت علي كأمي، ها؟ وقال نويت في الكرامة يعني أنك كريمة علي، ما قصدي باب الفراشة، فيقول دين وقبل حكما، يدين فيما بينه وبين الله وعند القاضي أيضا يقبل، تقبل دعواه، لأن هذه محتملة، لأن هذه محتملة. نعم، بسم الله عليكم. وإن قال أنت أمي أو كأمي فليس بظهار إلا معنية أو قرين. إذن العبارة السابقة أنت علي أو عندي كأمي، أنت علي أو عندي، هنا لا، قال أنت كأمي، أنت كأمي أو أنت أمي، أنت أمي، بعضهم يقول أنت أمي وأبي. نعم، فمثل هذه العبارة ما ليست، هذه العبارات أوسع أيضا من التي قبلها، يعني أوسع من التي قبلها، يعني هذه الصور تطلق على غير الظهار أكثر، يعني لو قال لها أنت علي كأمي عبارة فيها احتمال، أنت عندي كأمي، قالوا العبارة كذلك فيها احتمال، ولذا ولكن نقبل دينه ونقبل في الحكم. لكن أخف منها أيضا لو قال أنت أمي أو قال أنت كأمي، هذا من الأصل ليس بظهار، من الأصل يعني لا يقال إنه ظهار، هناك نقول هو ظهار لكن نقبل منه، المسألة التي قبل نقول هذا ظهار لكن نقبل منك دينك ونقبل منك في الحكم، نعم نقبل منه، لكن المرأة لها حق تقول زوجي ظاهر مني، زوجي ظاهر مني، ويقول لا أنا ما قصدت هذا قصدت كذا، فيقبل حكما ودينا. أما هذه فمن الأصل، هذه من الأصل، لا تدخل في باب الظهار، نعم، إلا مع نية في قلبه إذا نوى فيلزمه ذلك. إذا نوى، إن قال لها أنت كأمي ونوى في قلبه الظهار فهو ظهار. أو كان هنا قرينة، قرينة مثل خصومة، هو وإياه يعني في لجاج وغضب وسباب وشتم، ثم يقول أنت كأمي، ثم يقول لا أنا قصدي كأمي، يعني في الاحترام والتقدير. طيب القرينة هذه تكذب، هذا واضح، قرينة هذه تكذب. إذن جعلوا عموما أنت أمي أو كأمي من الصور التي ليست داخلة في الأصل في باب الظهار إلا معنية أو قرينة، قرينة يعني قرينة خصومة. أو وأما أنت علي أو عندي كأمي، هذه من ألفاظ الظهار ولكن يقبل لوجود الاحتمال. إيش معنى من ألفاظ الظهار؟ يعني ظاهرة في الظهار لكن يقبل حكما ويقبل دينا. نعم. صلى الله عليكم. وإن قال شعرك أو سمعك ونحوه كظهر أمي فليس بظهار. أي كما سبق في باب الطلاق، شعرك، ريقك، لبنك، دمك، سمعك، بصرك، سمعك، نعم، بصرك. أما لو قال عينك، لا، العين جزء من الجسم، أما البصر فهو معنى، نعم، وصف، نعم. معي؟ تفضل. الله عليكم. وإن قالته لزوجها قالت له نظير ما يصير به مظاهرا منها فليس بظهار، لقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم خصهم بذلك، وعليها أي على الزوجة إذا قالت ذلك لزوجها كفارته، أي كفارة الظهار قياسا على الزوج، وعليها التمكين قبل التكفير. طيب المرأة إن قالته لزوجها، قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي، ها؟ نعم، أو كبطن أبي، قالت له أنت علي كبطن أبي، قال فليس بظهار أو كظهر أبي، يعني بمعنى أن يكون، يعني بمعنى أن يكون أن يطأها، قال فليس بظهار، فليس بظهار، ما يعطى حكم الظهار، لأن الله قال الذين يظاهرون منكم من نسائهم فخصهم بذلك، يعني خص الرجل بذلك. لكن ما الذي يترتب على هذا؟ قال نعم، بارك الله فيك، الله عليك، الله. أي على الزوجة إذا قال ذلك زوجها كفارته، أي كفارة الظهار وقياس على الزوج، وعليه التمكين قبل التكفير. يقول وعليها أي على الزوجة إذا قالت ذلك لزوجها كفارته، يعني كفارة الظهار ثابتة قياسا على الزوج. إذن ما هو الفرق الآن؟ عليها كفارة، الفرق وعليها التمكين قبل التكفير، ولا لها دخل في باب قبل أن يتماس، هذه في الظهار، لكن الكفارة واحدة، كفارة ظهار، كفارة ظهار. قالوا لكن عليها أن تمكنه، هناك ليس له أن يطع، أما هي فعليها أن تمكنه قبل أن تكفر. هذا إذن الفرق، لأنه حق لها، لأنه حق له عليها، حق له عليها. نعم. صلى الله عليكم. قال ويكره نداء أحد الزوجين الآخر بما يختص بذي رحم محرم كأبي وأمي. قال الإمام أحمد لا يعجبني، يعني هذا يقول، يعني يقول لامرأته، تقول له امرأته مثلا يا أبي أو يا أخي، وهو يقول له يا أختي يا أمي، نعم، فهذا يعني فهذا يكره، فهذا يكره. قال أحمد لا يعجبني. نعم. الله عليكم. قال ويصح الظهار من كل زوجة لا من أمة أو أم ولد، وعليه كفارة يمين. ويصح الظهار من كل زوجة، زوجة، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، لا من أمة. الأمة لو قال للأمة أنت علي كظهر أمي، أمته التي يطأها السرية، أو أم الولد التي أتت منه بولد لكنها أمة، فهذا عليه كفارة يمين، ما في ظهار، ما في ظهار، هذا في كفارة يمين. نعم. الله عليك. قال ولا يصح ممن لا يصح طلاقه. لا يصح ممن لا يصح طلاقه، وعلى ذلك فيصح من مميز يعقله خلافا للموفق، خلافا للموفق. فالمميز الذي يعقل يصح ظهاره ويصح إيلاؤه كما يصح طلاقه. طيب، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.